فيه الوعيد على من طبق الشعر الأبيض بالثوب. هو الغالب أن الذي يطبع بالثواب قد هو التجمل وأن يبقى وجهه كوجه الشاب. وإلا فما فائدته؟ يعني سوف يخسر وقت ويخسر المال وعمل. بعض الناس يكون عنده شكوك كثيرة كلما توضأ شك هل أتم العضو أو لم يتمه، فمثل هذا لا تفت إليه، لا تفت إليه، لأن الشكوك لو اعتبرها الإنسان وهي كثيرة لفائد. ولكن لو فرضنا أنه شك خطير وليس بالكثير فإنه يعتمد هذا الشك ويدير هذا الشك باليقين. إذا معناه أنه عنده وصل هذا، إذا لا فهم الشك أبدا. هذا الوصل والذي أرى أنه يدع هذا الوسواس، لأنه إن فتح على نفسه ذلك الوسواس تعب، وجاءه الشيطان يشككه في الصلاة، يشككه حتى بالله عز وجل، ربما تصل الحال إلى الشك في الله، وربما يشككه في زوجه أحيانا، هل طلق وما طلق وما أشبه، يكون الإنسان يدع هذا في السلام، يعرض عنه. يعني عليه السلام والسلام، يعني لو شك عليه السلام والسلام، يعني لو شك لا في هذا الشيء. نعم ها كيف ايش نعم إيه إيه ذا قرأ هذا إذا قرأها مرة هيك لو شك في القرآن أم لا يقرأ ما رأيك يا شيخ في استحالة مرس الحديث في أثناء رحلة برية وخصوصا مرة طبيعية ونسان الذي أرى أن حاس على تسجيل الفيديو في الرحلات لا بأس به للمقصود، لأنك تعرف أن هذا يحتاج المال وجهد وزمن، والشيء الذي يضيع إلى فائدة تركه فائدة، أما إذا كان فيه فائدة فلا بأس. وأما صور الحيوان الآدمي أو الحيوان فأن تعرف ما فيه من خلاف فتجنبه أولى، تجنبه أولى لأنه يخشى وله المستقبل البعيد يلزم منه محذور. يعني تكون مخبوع على الأفلام، فالآن عندنا مخبوع على الأفلام ما في أرواح يعني لا نفسه على الأفلام المخبوعة ما في شيء، يعني مثلا خطيب واعظ يشرح أشياء نافعة للناس لا بأس به. هؤلاء الصوفية

ما صار تركه قد أصبح صار تركه عادة. ولهذا لو أن طلبة العلم بيّنوا لنا هذا الأمر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسهم، والدنا توفي ولم نجلس العزاء، ووالدتنا توفيت ولم نجلس العزاء، لو أن أهلا فعلوا ذلك لكان في خير كثير. ولا ترك الناس هذه العادات، لكن في بعض البلاد إذا مررت بالبيت الذي فيه الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج، من الأنوار والداخل والخارج والكراسي والأشياء التي تناف الشرع، وفيها إسراف وفيها بكر. الواجب أن الإنسان يعرف الحق من الكتاب والسنة لا من عادات الناس. لو أن الناس تركوا هذه العادة وصار العزاء إن وجده في السوق أو في المسجد عزاء، وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا. بعض الأقارب لا يهتم بنوش قريب، وربما يفرح إذا مات قريب، قد يكون بينهم بين قريبهم مشادات ومنازعات وخصومات، فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحمني. فأفتازه للمصاب فقط، كما جاء في الحديث من عز مصابا فله مثل أجر مصاب، ما قال من عز من مات له ميت. فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبين الناس الحق فيها حتى يسير الناس فيها على الهدى لا على الهوى. نعم. على كل هذا كل له رأي، لكن الواجب على أقول بارك الله فيك، الواجب لمن كان ناصحا لله ولأئمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيء يراه أنه خطأ، نعم، أن يكلم أخاه مباشرة، يقول أنت قلت كذا وكذا وأشكل عليه حتى لا يأكل بلبلة في العامة. وأيضا إذا رجع المخطئ من نفسه أحكم مما إذا رجع إذا رجع عليه، وربما إذا رجع عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ يأخذ العذر بالإثم. فالواجب على العلماء إذا رأوا من إخوانهم خطأ أن يكلموهم، قد يكون الخطأ في فهمه وهو صواب ويرجعون إليه. ولذلك أنا أود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباع ما جاء بكتاب السنة، هذا هو الاحتياط. فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحل مفطر؟ أين هذا؟ إذا كان عنده نص من القرآن أو السنة فعلى العين والرأس، إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقد بمقتضى دليل الشرع، ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحل الله لهم إلا بدليل. وإذا سألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن مني مثلا، ما هي تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشد، لأن تحليل الحرام مثلا فيه تسهيل لكن تحريم الحرام فيه التشديد، والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعسر. فالمثل هذا وهذا كذا، ولا تقول إن ما تصل وصل وصل هذا حلال وهذا حرام لتثر الله كذا. نعم. ما وجد ما يسخن به الماء، لا لكن كان في بيت ليس البيت ليس منزلهم، بس يطلق عليهم الباب يقول يا جماعه هذه ماء صاخب استحى من اهل المنزل، لا ان الله لا يستحى من الحق، كل الناس يحترمون هذا موعد. لكن لو فرض انه في بر وليس عنده الا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر او من المرض فهنا يتيمم حتى يجد ما يستثمر به الماء. اما مسافه الحياه من الناس حياه نعم ربما يكون هذا عندهم بنت لا شافوا من الرجال محتلم قاطع عن زوج فيه. لا هو وقع على زوجته. نعم وكان زوجته معه في نفس المنزل. إيه طيب ولكن ما وجد هذا أعذر ولا واستحي صحيهم. أقول هذا أنا مصلى الفجر. هذا أعذر وأعذر. طيب تيمه مصلى الفجر. أنا يعيد الصلاة. هل يعيد الصلاة؟ نعم كله يعيد الصلاة. في سؤال آخر يا شيخ. طيب برضو نفس حكاية الأخ جزاه الله خير حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق وتحاورت أنا وياه في القصر قصر الصلاة. نعم. وقال إن الشيخ أثى لطلبة الجامعة إنهم يقصروا الصلاة. نعم. إذا فاتتهم الصلاة. نعم. وهذا الأمر ما يجوز وهو أسألهم ما بكيف وأنا نعم. ما أدري يقول الأمر هذا صحيح ولا لا قلت أنا الله ما علي علم الشيخ أبخص مني ومنك وإذا كنت عندك فتوى اعترض بها على شيخ. نعم. وهو كان ولده يدرس في الجامعة عندكم في الشريعة. نعم. يقول لا أنه حتى نبه ولده قال لا تقصر أتم الصلاة. طيب ما أدري يعني هل إذا كان لا إحنا نقتدي في الله سبحانه وتعالى بالفتوى يعني نقصر أم لا نقصر. هذه سنة الله نحن أفتينا بها بعد دراسة وبعد نظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم ووجدنا أن أقرب الأقوال للصواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر كل من بقي لحاجة ما تنتهت رجع فهو مسافر سواء عين المتهم من يعين عرفت هذا الذي نراه لأن أي تقدير تقدره إن قدر هذا الأيام قلنا مشتريه إن قدر الشهر قلنا مشتريه إن قدر السنة قلنا مشتريه ما في دليل يقول مثلا إن المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عن خصوصه ما في دليل ومن وجد دليلا فليتفضل به نحن إن شاء الله تعالى آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به وقولنا ليس معصوما نحن نخطئ كما يخطئ غيره لكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كان هذا الذي بلغ إليه جهد الإنسان فهو معذور عند الله إن أصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجرا لكن أي مثل يعني تترجح عند العالم فهو غير محظور في العدول عن ما ترجح عنده لأنه سيسأل يوم القيامة وأي مسألة مثل يقولها إنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور وأي مسألة يقول فيها إنسان غير الحق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع للاجتهاد فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عن حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم أبدا فعلينا قبول ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا عرض الحاج أنا مرخص له وله بنا أن أعطي التخير لكن أقول أنا يجب عليه إذا وجد دليلا يخالف قولي أن يأخذ به نعم حتى المسافة ما وجدنا شيئا معين الشيخ الإسلام يقول أن الرسول ما عين لأمته مسافة ولا فيه مستحيل ذاك الوقت يقول هذا كيلو وهذا أكثر وهذا أقل والعلماء الذين قدروا المسافة مثلا بأذرع أو أكيال أو أميال ما عندهم دليل هم قدروها رحمهم الله قدروها بالذراع والشبر والأصبع وشعرة البرزون الحصان في معناه أنه لا ترى أنا هنا وصاحب اللي بيني وبينه إذراع يكون هذا مسافر وأنا غير مسافر من يقولها من يقولها فأقرب الأقوال أنه يرجع فيها إلى ما ترى ما سماه الناس سفرا وشد الرحال له هذا فقط وما لفت فلف بسر وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة لأن الساعة أعلنت انتهاء الوقت ونسأل الله تعالى أن يعيدنا إياكم معاد الخير وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.